بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في كلام القاضي أبي الشجاع رحمه الله تعالى في كلامه على قول المصلي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، مر بنا أن مذهب الإمام الشافعي أن الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقول يا أخانا محمد، كلهم يقول التسميع والحمد. يعني مذهب الإمام الشافعي أن الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الإمام يقول ذلك، والمأموم يقول ذلك، والمنفرد يقول ذلك. من وافق الشافعية على هذا يا قاسم؟ من الذي قال بقولهم في هذه المسألة؟ لأن المسألة محل خلاف كما مر بنا، لكن من هم الذين وافقوا الشافعية في هذا؟ رحمة الله. نعم يا أبو حليفة. كيف؟ نعم. لم يقل الأئمة الأربعة على خلاف، الأئمة البقية في الأئمة يقولون بأنه يفرق بين الإمام وبين المأموم والمنفرد، يعني يفرقون بين الإمام والمنفرد وبين المأموم. فالإمام والمنفرد كلاهما يقول، يعني يقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا لك الحمد. نعم. وجاءت رواية أخرى عن الإمام أحمد. طيب، قال فيما يعني مر بنا، قال قد ذكرنا أن مذهبنا أن يقول في حالة ارتفاعه سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد، وأنه يستحب الجمع بين هذين الذكرين للإمام والمأموم المنفرد. وبهذا قال عطاء وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحاق وداود، هؤلاء هم الذين وافقوا الشافعية في هذه المسألة، هؤلاء هم من وافق الشافعية في هذه المسألة. طيب، قال وقال الإمام أبو حنيفة يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده فقط. رحمه الله. أبو حنيفة يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا لك الحمد فقط. وحكاه ابن المنذر عن مسعود وأبي هريرة والشعبي ومالك وأحمد. قال ابن المنذر وبه أقول، وقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد يجمع الإمام الذكرين. مذهب جمهور العلماء أن الإمام والمنفرد فقط يقولون سمع الله لمن حمده، والمأموم فقط يقول ربنا لك الحمد. ومذهب الشافعية أن الإمام والمأموم والمنفرد يقول ربنا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. طيب، المسألة التي تليها فيما يتعلق بالسنن، قد مر بنا أن الشافعية يقسمون سنن الصلاة إلى قسمين، سنن أبعاض وسنن هيئات. سنن الأبعاض كالتشاهد الأوسط وقنوت الوتر، وسنن الهيئات كثير، الضم، رفع اليدين، وهكذا أيضا ما مر بنا من أذكار الصلاة، أذكار السجود وأذكار الركوع وما بينها، كلها عندهم من سنن الهيئات، والتي لو تركها المصلي عمدا أو سهوا صحت صلاته ولا يجب عليه سجود سهو. طيب من آخر ما ذكروه في سنن الصلاة وضع الكفين في حال التشهد الأوسط وحال التشهد الأخير. أين يضع كفيه في تشهده الأوسط وتشهده الأخير؟ مذهب الإمام الشافعي أنه يضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة الأصابع، ويضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع جميعا، ويشير بأصبعه السبابة، إلا أنه لا يشير بها، لا يرفعها، يعني يمد أصبعه السبابة لكن لا يشير بها إلا عند التحية، عند التشهد. يعني مذهب الشافعي أن تكون اليمنى هكذا، أن تكون اليمنى على الكف اليمنى هكذا، التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يرفعها ثم يردها مرة أخرى. يعني كثير من العامة المتمذهبين يفعل هكذا، يده اليمنى على كفه، على فخذه اليمنى، فإذا وصل إلى التشهد رفع أصبعه فقط. هذا خلاف مذهب الشافعي، والمعتبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مذهب شافعي ولا أحمد. لكن باعتبار أن هؤلاء يتمذهبون ويلتزمون بالمذهب، لا أخذوا بالمذهب ولا بغير المذهب، فمذهب الإمام الشافعي أن تكون الكفة اليمنى مقبوضة الأصابع، واختلفوا في الوسطى والإبهام على ثلاث روايات. الأولى التحليق هكذا، التحليق. الثانية أن تكون الطرف الوسطى عند نهاية الأنملة الأولى من الإبهام هكذا. والثالثة أن تقبض جميع الأصابع ويمد الإبهام ويمد السباب، يمد السباب والإبهام، فبحيث تكون هكذا، إلا أنه في غير التشهد تكون السبابة قد أرسلها دون إشارة، دون إشارة. أما الكف اليسرى فتكون على الفخذ اليسرى. طيب، وبقي معنا اليوم غدا ننتهي من مستحبات الصلاة جميعا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فصل آخر، وسنختصر الكلام اليوم غدا لأنه قد مر بنا كثير من الكلام فيما مضى مما يأتي. يعني هنا ذكر القاضي أبو شجاع أن مستحبات الصلاة أيضا التي هي من سنن الهيئات وضع الكفين عند التشهد الأوسط والتشهد الأخير، وذكر الأحاديث في ذلك كما ذكر النووي رحمه الله تعالى، فقد ذكر بعض الأحاديث التي أوردها المصنف، منها كان إذا قعد في التشهد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة، هذا كما في صحيح مسلم. قال: وحديث ابن الزبير رواه مسلم أيضا ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة وضع قدمه بين فخذه وساقه. هذا ما يتعلق ليش بالتورك، وقد مر بنا أنه على هذه الرواية يضع قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، بين فخذه وساقه. كيف؟ واليمنى كيف تكون؟ لا، أنا مش قصده هكذا، هي في الحديث هكذا في الحديث. طيب الكيفية التي الثانية؟ الكيفية الثانية هكذا، أيوة. طيب قال: ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة وضع قدمه بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. افترش، لأنه الآن إذا افترش اليسرى ونصب اليمنى افترشها، فكان يفترش قدمه اليمنى. قال: ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. وفي رواية لمسلم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. إذن كم هذه الكيفيات؟ يعني الأولى كما في هذه يضع يده اليمنى على الفخذ اليمنى ويلقم كفه اليسرى الركبة. وكيفية أخرى يضع اليد فقط وضعا على الركبة. أجل الفرق بين الثنتين؟ الأولى يلقمه يعني يمسك على ركبته اليسرى، ثاني يضعه عليها، ثالثة يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. اليمنى جاء أنه يضع اليمنى على الفخذ أو يضعها على الركبة. هل جاء أنه يلقمها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأصابع مقبوضة. ففي اليسرى ثلاث كيفيات وفي اليمنى كم كيفيتان. طيب الثلاث التي لليسرى، الثلاث التي لليسرى هي واس عمليا ضعها على فخذك وانت جالس حتى لو انت رب. نعم زد ردها شوية بس. والثالثة على فخذه واليمنى. اليمنى كيفية الأولى لا سهل، ليس المقصود التحليل، لكن أين موضع اليد من الفخذ والركبة؟ الثاني سهل، اجمع اجمع أصابع، سهل اجمع أصابع سهل، تخلوها قبل ما خلوها. المهم أنا أريد أين تضع الكف. اقبلها وضع أصابعك الأولى. أين تكون الكف الآن؟ بس قل لي يعني قولوا عنه. طب ردها شوي. والثانية ثانية أعرفها قدم زد. الكف اليمنى إما أن تكون على الركبة أو على الفخذ. اليسرى لها ثلاث كيفيات. طبعا هذا ليس المذهب، هذا ما دلت عليه الأحاديث. إما أن يلقم ركبته اليسرى كفه اليسرى، وإما أن يضع الكف على الركبة وإما على الفخذ. طيب ما هو المختار من هذا؟ وليش هذا المختار بالذات؟ لماذا؟ ليش اخترت هذا بالذات؟ طيب ما هو المختار منها؟ يعني لا ما في السؤال. بالنسبة اليمنى تكون مشتركة ما بين الفخذ والركبة، ويعني اليمنى مع القبض والتحريق مع جميع الروايات إذا القبض مع التحريق. أما اليسرى نفسها يعني يجمع ما بين الركبة والتحريق، يعني هذا حل وسط مع الروايات كاملة. يعني تختصر هذه واحدة. لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، فحينئذ نعمل بهذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا، فنكون قد وافقنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نجمع الكل في واحدة ما يتأثر. لو جمعت كلها في واحدة ليش نقل الصحابة رضي الله عنهم هذه الكيفيات جميعا؟ يحتاج رواية تساعد على هذا. لو في رواية تساعد على هذا تمام، لأنه الآن يعني إذا تورك أن يحتاج يميل قليلا، لكن يحتاج رواية لو صحت مثلها، وإلا في الرواية جاءت مطلقة. يعني القام الكف. أخونا معاذ يقول حديث الزبير جاء فيما يتعلق بالتورك والقام الركبة للكف أو الكف للركبة جاء في هذا. لكن في حديث الزبير قال ووضع يده اليسرى على ركبته. طيب قال وفي رواية أيضا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصابعه ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقن كفه اليسرى ركبته. نعم على هذه الرواية نعم صحيح. يعني أنت الآن تريد أن تقول الكف اليسرى ليس لها مع الفخذ اليمنى إلا حالة فقط وضعها على الفخذ أو إلقام الركبة. لا يعني وضعها على الركبة يعني لأن الثانية تحتاج إلى القام يحتاج إلى مد وإنزال لكن وضعها على الركبة سهل. أنا لكن لما قال وضع عليها وكلمة على تدل على علو وارتفاع يعني معنى فوقها. طيب نعيد الروايات. قال حديث ابن عمر رواه مسلم بلفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع ومجرد وضع فقط. قال على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى يعني لما زاد أيضا وضع يده اليمنى على الركبة اليمنى. كيف سيقول؟ قريب ولكن نزيد يعني ننظر هل النووي رحمه الله تعالى ذكر كيفية ثلاث أم يعني فصل أو زاد وإلا هذا قريب الذي يعني ذكرت الآن هو مقارب مقارب عن بناء على الرواية وتجتمع به. طيب قال وأما حديث أبي حميد فالذي رواه أبو داود وغيره عنه بالإسناد الصحيح أنه قال وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. أما حديث وائل فرواه البيهقي بلفظه وابن ماجة بمعناه وإسناده. قال أما ألفاظ الفصل فالمسبحة هي السباب سميت مسبحة لإشارتها إلى التوحيد والتنزيه وهو التسبيح وسميت سبابة لأنه يشار بها عند المخاصمة والسب. وقوله عقد 53 شرط عند الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر وليس ذلك مراد هنا بل مراده أن يضع الخنصر على الراحة كما يضع البنصر والوسطى عليها هكذا مجموعة ثلاثة. قال وإنما أراد صفة الإدهام والمسبحة وتكون اليد على الصورة التي يسميها الحساب 59 اتباعا لرواية الحديث في صحيح مسلم وغيره كما سبق والله أعلم. قال أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب السنة في التشهد جميعا أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى ويشير بأصابعه وينشر أصابعه اليسرى جهة القبلة ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رؤوسها الركبة. وهل يستحب أن يفرج الأصابع أم يضمها؟ فيه وجهان. قال الرافع الأصح أن يفرجها تفريجا مقتصدا ولا يؤمر بالتفريج الفاحش في شيء من الصلاة، وهذا اختيار صاحب الشامل وأكثر الخراسانيين أو كثير منهم. والثاني يضمها موجهة إلى القبلة، وهذا الثاني أصح، وبه قطع المحامري والبندني والروياني وآخرون. ونقل الشيخ أبو حامد في تعليقه اتفاق الأصحاب عليه. أما قول إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما لا يؤمر بضم الأصابع إلا في السجود، فهو اختيار منه لأحد الوجهين والأصح خلافه، والله أعلم. قال وأما اليمنى فيضعها في المذهب الشافعي أن تكون الفخذ، أن تكون الكف اليسرى على الفخذ اليمنى، على الفخذ اليسرى، إلا أن أطراف الأصابع مع طرف الركبة، لأنه قال قال ويجعلها قريبا من طرف الركبة حيث تساوي رؤوسها الركبة. قال وأما اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى ويقبض خنصرها وبنصرها ويرسل المسبحة. وفيما يفعل بالإبهام والوسطى، الآن يرسل خنصرها، يقبض خنصرها وبنصرها، قال ويرسل المسبحة هذه. وفيما يفعل بالإبهام والوسطى الأقوال الثلاثة التي حكاها المصنف، وهي مشهورة في كتب الأصحاب، وأنكرها إمام الحرمين والغزالي حيث حكياها أوجها، وهي أقوال مشهورة، يعني أقوال مشهورة عن من؟ عن الإمام الشافعي. قال أحدها يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر، يعني هكذا قبض الثلاثة، ويرسل الإبهام مع المسبحة هكذا. هذا الوجه الأول، الثلاثة الآن مقبوض ما يحلق. الوجه الأول يقبض الثلاثة ويرسل الإبهام مع السبب. قال الأول يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام مع المسبحة، وهذا نصه في الإملاء، نص الإمام الشافعي في الإملاء. قال الثاني يحلق الإبهام والوسطى هكذا، أن يقبض الثنتين ويحلق ويرسل السبب. قال يحلق الإبهام والوسطى. وفي كيفية التحليق وجهة حكاهما البغوي وآخرون، قالوا أصحهما يحلقهما برأسهما، يعني الرأس بالرأس. طيب قال وبهذا قطع المحاملي في كتابيه. والثاني يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام هكذا، الآن هاتان مقبوضتان هذه هكذا، إلا أن عند الشافعية هذه لا يرفعها إلا عند أن الشهادة تبقى من أول الشهادة. طيب قال والقول الثالث وهو الأصح أن يقبض الوسطى والإبهام أيضا. وفي كيفية، يعني الآن يقبض الكل، يقبض الكل، لكن يعني الآن مع القبض أين تكون الإبهام. قال والثالث وهو الأصح أن يقبض الوسطى والإبهام أيضا. وفي كيفية قبض الإبهام على هذا وجهان أصحهما، يضعها بجانب المسبحة كأنه عقد 53، الآن يجعلها بجانب المسبح فوق، لكن لم يكن هذا قبضا، هو قال سيجعلها بجانب المسبح. قال أصحهما يضعها بجانب المسبح كأنه عاقد 53، ما سيستقيم إلا أن تكون هكذا. يعني إذا قبض وجعلها بجانب المسبحة أعلى ما سيتأثر لك. قال يضعها، قال وجهان، أحدهما يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد 53، والثاني يضعها على حرف أصبعه الوسطى. الآن على حرفه، الآن وضعها على حرف، على حرف الوسطى. قال أن يضعها على حرف أصبعه الوسطى كأنه عاقد 23. قال أصحابنا وكيف فعل من هذه الهيئات؟ فقد أتى بالسنة، وإنما الخلاف الأفضل. يعني باعتبار أن الرواية تحتمل هذا كله، فلو أنه صلى وجعل أصبعه هكذا جاز، لو حلق جاز، لو وضع هكذا جاز، الثلاث. لكن إذا عقد فهذا الإشكال الثالث، إذا ضمها هل يضمها كما يقول ويجعلها بجانب المسبحة؟ ما يتأتى له الضم إلا هكذا، إذا جعلها بجانب المسبحة أو على حرف الوسطى ستكون أسفل. قال أصحابنا وعلى الأقوال والأوجه كلها يسن أن يشير بمسبحة يمنى فيرفعها إذا بلغ الهمزة من قول لا إله إلا الله، فبلغ الهمزة تحديدا. قال على الأقوال والأوجه كلها يسن، يعني في المذهب، أن يشير بمسبحة يمنى، يعني تبقى هكذا، فيرفعها إذا بلغ الهمزة من قول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. المهم يعني التركيز، ها؟ كيف؟ عند يعني إلا الله عند الإثبات. قال ونص الشافعي على الاستحباب الإشارة للحديث السابق. قال أصحابنا ولا يشير بها إلا مرة واحدة، يعني يرفعها فقط إلا الله ينزلها، تبقى هكذا مرسل والأصابع مقبوضة. قال ونص الشافعي على استحباب الإشارة للحديث السابق. قال أصحابنا ولا يشير بها إلا مرة واحدة، وحكى الرافعي وجها أنه يشير بها في جميع التشهد وهو ضعيف، وهل يحركها عند الرفع بالإشارة؟ فيه أوجه، الصحيح الذي قطع به الجمهور. من الجمهور؟ جمهور الشافعية. ما أتي طالب علم وجاء إلى المجموع وقال هذا مذهب الجمهور، لا، ينتبه الإنسان عندما يقرأ في المجموع. فإذا قال الجمهور بالذات يعني مع سياق الكلام على المذهب فيريد جمهور الشافعية، وإذا أراد جمهور العلماء سيقول جمهور العلماء ويذكر من يذكر منهم. طيب، قال والصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركها، فلو حركها كان مكروها ولا تبطل صلاته لأنه عمل قليل. والثاني يحرم تحريكها، فإن حركها بطلت صلاته. حكاه عن ابن أبي علي أو عن أبي علي ابن أبي هريرة وهو شاذ ضعيف، يعني وجه في مذهب الإمام الشافعية أنه لو حرك أصبعه بطل صلاته، والثاني أنه لا بأس لو حركها لا تبطل لأنه قال حركة يسيرة، والقول بالبطلان عندهم شاذ. قال والثالث يستحب تحريكها، حكاه الشيخ أبو حامد والبندني والقاضي أبو الطيب وآخرون. وقد يحتج لهذا بحديث وائل بن حجر أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد ثم قال ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. لقد جاء أن التحريك شاذ من رواية زائدة من قدامة وقد خالف أكثر من 14 نسخة. قال البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها، لا تكرير تحريكها، فيكون موافقا لرواية ابن الزبير، وذكر بإسناده الصحيح عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وأما الحديث المروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان فليس بصحيح. قال البيهقي تفرد به الواقدي وهو ضعيف. قال العلماء الحكمة في وضع اليدين على الفخذين في التشهد أن يمنعهما من العبث. يعني لماذا يضع الكفين على الفخذين؟ قالوا منعا من العبث، مع أنه عند الشافعية لو من أول التشهد إلى آخره وضعهما على الأرض يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو أنه في التشهد فعل هكذا عندهم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. المهم أنه لا يجوز، أن يستحب وضعها على الفخذين، لو وضعها في موضع آخر حتى أكثر. عندهم من حيث الصلاة صح، وإنما ترك أمرا مسنونا. طيب ثم قال فرع في مسائل تتعلق بالإشارة بالمسبحة. الأول أن تكون إشارته بها إلى جهة القبلة، واستدل له البيهقي بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ينوي بالإشارة الإخلاص والتوحيد، وذكره المزني في مختصره وسائر الأصحاب. واستدل له البيهقي بحديث في رجل مجهول عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها للتوحيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو الإخلاص، وعن مجاهد قال مقمعة الشيطان. الثالثة يكره أن يشير بالسبابتين من اليدين، لأن سنة اليسران تستمر مبسوطة. ما يفعل مثل الصبيان يشير بالسنتين، إنما اليسرى تكون الأصابع ممدودة. قال والرابعة لو كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة فلا يشير بغيره. يعني لو كانت أصبعه هذه مقطوعة أو الكف حتى مقطوعة ما يشير باليسرى. قد رأيت بعض الناس يده مقطوعة إما من الساعد أو من الكتف ويشير يضع اليسرى ويشير، لا ما يشير، اليسرى تبقى على حالها ولا يشير بها، مع أن اليمنى غير موجود لأنها يسن فات موضعها تتعلق باليمنى. ولهذا قال هنا لو كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة فلا يشير بغيرها، لأنه يلزم ترك السنة في غيرها. كيف هذا؟ يعني السنة في اليسرى أن تكون مبسوط بأصابع، معنى أنه خالف الآن السنة، خالف السنة في اليسرى. قال لأنه يلزم ترك السنة في غيرها. وممن صرح بالمسألة المتولي وهو نظير من ترك الرمل في الثلاثة لا يتداركوا في الأربعة. يعني من ترك الرمل ثلاث الأشواط الأولى في طواف القدوم نسيه، ما يطوف ما يرمل بالثلاثة التي بعدها. قال لأن سنتها الأربعة الباقية ترك الرمل، وقد سبق له نظائر. الخامسة ألا يجاوز بصره إشارته، يعني السنة أن ينظر إلى أصبعه في حال التشهد. قد يأتي حديث ذكر الشيخ الألباني أنه يرمي ببصره إلى أصبعه. قال الخامسة ألا يجاوز بصره إشارته، واحتج له البيهقي وغيره بحديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى وأشار بأصبعه ولا يجاوز إشارته. رواه أبو داود بإسناد صحيح، والله أعلم. طيب انتهى. يقول هل يجوز الحلف بذمة الأب والأم؟ الجواب لا يجوز، لا بذمة الأب ولا بذمة الأم ولا بذمة نفسه، مثل بعض النساء بذمتي ويعني بكذا، هذا لا يجوز. طيب بجيهان الله وبذي الجاه يجوز أو لا يجوز عند الضيف؟ لماذا؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصبر. وهذا الآن لو قال قائل كيف حلف غير الله، لو قال قائل وضح لي كيف كان حالفا بغير الله. طيب كيف عرف أنه الآن حلف؟ كيف نعرف أنه حلف؟ وكيف نعرف أنه ليس بحلف؟ ما ندري نيته بينه وبين الله، نحن نحكم على الله. يعني هذا الآن حلف بيه قد قال بيه لا قد قال بيه لا وأضاف الجاه إلى الله أو بيه لا أو بدأ الجاه. إيش الإشكال؟ يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ طب هل هذا حلف؟ أن يقول بذي الجاه بجاه الله، هل هذا حلف؟ كيف عرف أنه حلف؟ كيف عرف عبد الرحمن أنه حلف؟ يجوز طيب بس كيف عرفنا انه حلف؟ يعني ان الحلف يكون باحد حروف القسم الثلاث. حروف القسم هي الباء والواو والتاء، والله وبالله وتالله. هذا الان قال بذي الجاه بجاه الله بجاه الله، أدخل حرف الباء، أدخل حرف الباء التي هي من حروف القسم، التي هي من حروف القسم. يبقى معنا مسألة ثانية، كلمة الجاه المضاف إلى الله، ما عندنا دليل أن من صفات الله الجاه أو الجيهان. فالآن هذا الجيهان الله الذي يحلف الجيهان الله، فمثل الذي يقول يا غارة الله، طيب إيش يا غارة الله؟ فالغارة هذه المضافة إلى الله ما هي؟ الغارة المضافة إلى الله. فلو كان الغيرة الله تعالى من صفاته الغيرة، لكن لا يجوز أن يأتي بصفات أخرى وكلمات أخرى. فالآن هذا الذي يقول بجيهان الله بجاه الله، الجاه ليس عليه دليل أنه من صفات الله، والجيهان كذلك. فيكون هذا جمع بين أمرين، أقسم القسم وأضاف إلى الله عز وجل ما ليس من صفات الله، ما ليس من صفات الله. طيب لو قال لك بذي الجاه وما أضافه إلى الله، يجوز أو لا يجوز؟ هذا حلف بغير الله، واضح هذا أقسم بغير الله بذي الجاه. لكن لو قال جاهي عندك جاهي عندك وخلع الكوت وحطه عندك، المهم أن الجهة سواء غالب على الناس تعملوا الوزن. لكن لو بحث خلاق كل ملابس قال جهة عندها، فهذا ما له علاقة بالقسم، هذا ليس له علاقة بالقسم، ما نقول حلف غير الله. لذلك أيهما المشروع الذي ليس فيه منكر، أن يقول جهة عندك ولا بذي الجهة؟ جهة عندك. لو قال بذي الجهة حلف أقسم، والحلف لا يكون إلا بالله أو اسم الأسماء أو صفة من صفات. فلكن لو قال جاهي عندك، هذا الجاه عندك، هذا جاهي عندك، هذا جاهي عندك، فلا بأس. هو إنما جاء بها لأنه أرفع ما عنده وأعلى ما عنده، كأنه يقول يعني هذا يعني قدري و مكانتي عندك فلا ترد أو افعل كذا وكذا. كيف يعني؟ ما علينا، هو نحن نحاسبه على الله، الحساب على الله. يعني لذلك لما كان الصحابة يقولون ما شاء الله وشئت، قال المتكلم أجعلتني الله يمدا، قطع النظر، ما قال له إيش قصدت وإيش نويت. هذا لفظ خطأ، اللفظ هذا خطأ ينكر عليه. ف فكونه يقول أنا ما قصدته نقول له طيب نيتك سليمة لكن اللفظ غلط لا تترك اللفظ الخطأ. مثل بوجه الله بيد الله بعظمة الله بقدرة الله. من أهل العلم من يفرق بين الصفات الذاتية والصفات المعنوية. الصفات المعنوية مثل العلم، مثل العلم في الحياة والعزة والقدرة. الصفات الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد كالوجه واليد والقدم والعين ونحو ذلك. والذي يلاحظ في كتب العلماء والفقهاء على وجه الخصوص أنهم يطلقون، شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يطلقون الحلف بالصفات، لكن ما يأتي الإنسان بشيء يعني يستشنع عند العامة. يأتي العام وقال له أقسم برجل الله وبقدم الله، هذا سيفعل فتنة بين الناس. أقسم بعين الله، أقسم بساعد الله، أقسم بيد الله، فمثل هذا يحصل شيء من التشنيع. فضاقت عليك، ضاق عليك القسم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده، وجاء في القرآن فبعزتك، فبعزتك يقسم بعزة الله، بعظمة الله، بقدرة الله، بجلال الله، بكبرياء الله. فهذا لا بأس به، لكن أن يأتي بالصفات الذاتية. بعض العلماء الشيخ العثيمين يقول يجوز الحلف بالصفات الذاتية التي يا أخي المعاذ كلها هكذا الذاتية بالنسبة لنا كلها إجزاء وبعض هي كذلك كلها الذاتية خبرية. لكن يعني ذاتية معنوية، لأن الذاتية قسموها إلى قسمين، ذاتية خبرية وذاتية معنوية. فالذاتية الخبرية كلها بالنسبة لنا إجزاء وبعض. يعني الشيخ العثيمين يقول يجوز الحلف بصفة من الصفات الذاتية الخبرية واحدة فقط التي أنا بس أريد من يكون الفراغ بس. من يعرف تقول التي تطلق على الذات؟ قال مثل الوجه، مثل الوجه ويبقى وجه ربك. قال يعني يبقى الله. ها؟ لكن هل نسمى بالنسبة لنا إجزاء وبعض؟ يعني هل نسمى بالنسبة لنا إجزاء وبعض؟ ما يقبل ليش؟ ما يقبل الله والله والله ما يقبل الله تشبه هو أولا تشبه الكذاب اللي هو يعني يقبل هذا اليوم ما يعني إذا كان سب وشتم والفاظ باطل لا يجي السب لا الكذاب ولا غير الكذاب ما يجوز مثل هذا كونه ما يصدق لا يصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن من حلف له بالله فليصدق. عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق كما في الصحيحين قال له أتسرق؟ قال والله الذي لا إله إلا هو ما سرق. قال آمنت بالله وكذبت بصري، آمنت بالله وكذبت بصري. قال حلف، قال كذبت بصري. رآه يسرق قال له أتسرق؟ قال لا والذي لا إله إلا هو ما سرق. قال آمنت بالله وكذبت بصري. لا أزاج قبلها وإذا ما قبلها أن يشعر ما نقبل ما نوافقه. بعض الناس يقول له لا حلف برأس أولادك، ما يحلف، ما يجوز له أن يحلف. أحلف بروحك، أحلف بحياتك، ما يجوز له أن يحلف. كونه لا يقبل ما نطور على هذا. وقد قال يعني بنحو هذا يعني من قبل صنعكم أن القاضي إذا حلف الناس بغير الله فيعزل. شيخ الإسلام كلام فيها. بعض الخط يعني دقيق ما يقرأ. يقول رجل أحدث حدثا ثم صلى وهو ناس، هل تصح صلاته؟ الجواب لا، يعني سواء حدث أكبر أو حدث أصغر، صلى وهو ناس للحدث ما ذكر أنه على غير طهارة إلا بعد الصلاة، أقول له ليس عليك شيء من حيث الإثم، لكن يجب عليك أن تعيد الصلاة، يجب عليك أن توضأ وتعيد الصلاة من جديد. ما هو الصحيح في الطلقات الثلاث في المجلس الواحد، سواء بلفظ واحد أم ثلاث، يعني سواء قال طالق ثلاث أو قال طالق طالق طالق. فأما إذا قال طالق ثلاثا فالصحيح وهو ما دل عليه حديث ابن عباس في مسلم أنها تقع واحدة، وبهذا قال ابن عباس وعطاء وابن حزم، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم حصل الله منحنة عظيمة بسبب هذا، سجنوا وضربوا، وقال بهذا الإمام الشوكاني وجمع من أهل العلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تقع واحدة فقط، والأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة على أن الثلاث تقع ثلاث، لو قال طالق ثلاثا وقع ثلاثا، لكن إذا قال طالق طالق طالق فالعلماء يفصلون ما إذا أراد التأكيد أو التأسيس، قالوا فإذا أراد التأكيد فهي واحدة، وإذا أراد التأسيس وقع الثلاثة، لأن المطلقة في العدة يلحقها الطلاق والظهار وغير ذلك، يعني لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق طلقة واحدة فقط، ثم جاء إنسان وقال له اتق الله بينك وبين هؤلاء راجعه، قال هي علي مثل أمي، الآن أضاف إلى الطلاق إيش؟ ظهر. إذا راجعها أثناء العدة فلا يجوز له أن يقربها حتى يكفر كفارة ظهر، لكن لو انتظر حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها بعقد جديد ومهر جديد سقط عنه الظهر، سقط عنه الظهر، لأن العلماء يقولون المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجة في كل شيء إلا القسم، يعني ترث وتورث ويلحقها الطلاق، يلحقها الطلاق واللعام ونفي الولد ويجب عليه النفقة عليها سائر الأحكام. هو بهذا الاعتبار يعني المطلقة طلاقا رجعيا زوجة، فالآن إذا ألحقها بطلقة أخرى أقول هذا الطلاق خلاف ما أمر الله به، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يطلق بعد أن يراجع، ثم أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو هي حامل، لكن هذا طلق ثم طلق ثم طلق، فهل يقع بذلك طلاق وإن لم يتخلل ذلك الطلاق مراجعة؟ قالوا هذه الآن امرأة في العدة يلحقها الطلاق ويلحقها الظهار وغير ذلك عند جمهور أهل العلم، فإذا أضاف طلقة أخرى معناه أنه لحقتها. كيف؟ لا لا تقول استدي وبعض المسائل يعني ما نحب يعني نزيد يعني نذكر بها من أجل أن البعض يتساهل يعني في مثل هذا، لكن بعض المسائل نقول فقط قول الجمهور ونسكت، فأنت لا تكون تنبش عن مثل هذا، لا هو يعني من حيث الواقع هذا، لكن جمهور العلماء على أن المطلقة يلحقها حتى الطلاق، يلحقها حتى الطلاق. الشيخ ابن باز يفرق بين الطلاق ثلاثا وما إذا قال طالق طالق طالق، ومن أهل العلم المتقدمين كذلك من يفرق بين هذا وهذا. طيب جاء الوقت وزيادة.